تسأل سماحة الشيخ لو تكرمتم عن حكم سن الذهب والتفريج البسيط للمرأة. سن الذهب لا بأس به، أما التفريج فلا يجوز، المصونها عن التفريج للحسن. أما إذا كان لإصلاح الضرس لمرض به أو لم تلبيسه الذهب أو لأشياء أخرى من العلاج فلا بأس، أما للتحسن التفريج للحسن والزينة هذا لا يجوز، الرسول لعن المتفلجات الحسن. أما إذا كان حك الضرس والعمل في إزالة ما فيه من عوج أو زيادة أو تقدم أو تأخر فلا بأس، ليس هذا من باب التفريج، إنما هو من باب العلاج لما حصل فيه من الخلل أو لتلبيسه أو لإزالة ما فيه من الدول والسوس، لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا.